يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 3, extrait numéro 6. تائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني إذا تاب توبة صحيحة بشروطها. أولا يقلع عن الذنب ويتركه، ثانيا يعزم أن لا يعود إليه، ثالثا يندم على ما حصل منه. هذه شروط التوبة، ليست التوبة باللسان فقط، لفظ يقال باللسان، بل لا بد من هذه القيود حتى يقبلها الله سبحانه. وهنا شرط رابع، إذا كانت التوبة من حق للناس عليه، التوبة أن يؤدي الحقوق التي عنده للناس ويتخلص منها حتى يقبل الله توبته. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.